الناس بتتشائم ليه؟ أول حاجة ضعف الإيمان، تاني حاجة البرمجة السابقة، ثالث حاجة المؤثرات الخارجية، مؤثرات خارجية، مؤثرات جاية من العالم الخارجي، ناس من برة، مؤثرات خارجية، حد يأثر عليك، أنت شايف حواليك إيه؟ فدي ثالث حاجة بضعف الإيمان للبرمجة السابقة، مؤثرات الخارجية. رابع حاجة التجارب الشخصية، أنت دخلت في أكتر من تجربة وحصل لك حاجات معينة وبدأت تولد الاعتقاد، فبدأت تتشائم من حاجات معينة. طيب وبعدين وسائل الإعلام، طبعا مش كلها لكن في بعض القنوات التركيز. السبب، السبب لأن الإنسان زي ما قالها فرويد، السعادة والألم، وفي القرآن وفي كل الكتب السماوية عارف، عارف إن الجنة والنار، السعادة والألم. ففرويد قالك الإنسان يعمل كل يقدر عليه عشان يقرب من السعادة، وكل يعمل ايه عشان يبعد عن الألم. وهنا لو ركز على حاجة انها تسعده حتى لو سلبية هيروح لها، ولو ركز على حاجة انها تتعسه حتى لو إيجابية هيبعد عنها. ودليل على كده التدخين.